نعم ثبت السيد. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. نعم. وهذا وعيد الحديث، إذا أبق العبد هرب لم تقبل له الصلاة، المعنى أنه لا يثاب عليه، لكن صلاة صحيحة ما يؤمر بالإعادة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم، هذا وعيد، المعنى أنه لا يثاب عليها لكن لا يؤمر بالإعادة، إعادة الصلاة صحيحة لكن المعنى أنه لا يثاب عليه، وعيد شديد. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، صلاة الصبح بالحديبية في أثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف السماء يعني مطر، السماء مرض به مطر يعني بعد مطر. نعم. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر السماء كانت من الليل، في أثر السماء في إثر السماء بالألف. نعم. ها ما عندك ألف؟ عندك ألف؟ نعم أنت ناري واحد في السماء في المطر. دوي. نعم عندك السماء كذا. نعم شاله. كانت من الليل. لا هو ما كانت من الليل أحسن حسأل. نعم إذ السماء على إذ مطر كانت من الليل. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إذر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مفرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مفرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا هذه الموعظة من الذي بعد صلاة الصبح صلى بهم بعد صلاة الصبح بعد مطر كان من الليل، هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ وهذا من باب التشويق، أخرج الموعظة في مقصد السؤال، قال الله ورسوله أعلم، هذا الحياة الله ورسوله قال ولا يعني الله سبحانه وتعالى أصبح من العباد مؤمن بي وكافر، هذا حديث الصبح كلام الرب، يعني قال الرب سبحانه وتعالى كلامه نفسه معنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الناس انقسموا إلى قسمين بعد هذا المطر، منهم مؤمن ومنهم كافر، أما من قال مفرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكفر، مؤمن بالله كافر، وأما من قال مفرنا بنوع كذا يعني بنجم كذا هذا كافر بي مؤمن بالكفر، كافر بالله مؤمن بالكفر. فإذا نسب المطر إلى النجم إلى النجوم والأنواع هذا من أعمال الكفرية، لكن إن كان يعتقد أن النجم له تأثير في إنزال المطر والنجم هو الذي يتحرك وله التأثير في إنزال المطر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة شرك الربوبية. أما إذا كان يعتقد أن المدبر هو الله والمنزل المطر هو الله لكن النجم كبر فهذا كفر أكبر، هو دائما بين الكفر الأكبر والكفر الأكبر على حسب الاعتقاد، إن كان يعتقد أن النجم له تأثير في إنزال المطر هذا كفر أكبر مخرج من الملة، معناه انه اعتقد ان النجم مؤثر مع الله مدبر، اما اذا اعتقد انه مدبر هو الله لكن النجم شر هذا شيء اخطر، لان النجم هو الشر ما جعله الله سببا فيكون شرك اخطر، هذا اذا قال مطرنا بنوع كذا او بنجم كذا بالبال، اما اذا قال مطرنا في نوع كذا في نجم كذا في وقت كذا هذا لا باس به، مطرنا في الموسم في وقت الموسم وقلنا في نوع كذا يعني في وقت كذا لأن يعني المراد بها الوقت، هذا لا بأس به. إذا أتى بكلمة في لا بأس به. الممنوع الباء، الباء تفيد السببية، يقول ما قلنا بنوع كذا بنجد كذا، هذا شرك أصغر إذا كان يعتقد أن النموذج الموقف هو الله وأن النجم لا ليس له تأثير. أما إذا قلنا في نوع كذا أو في وقت كذا، في وقت الموت في وقت كذا، هذا لا بأس به لأن المراد الوقت، لأن يعني المراد بها الوقت ليس في ليس هناك تشبه. نعم. حدثني حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي. نعم. نعم، هذا يتوقع ان الله اجر العاده بان في الوقت الفلاني ينزل مطر. هذا ما في شيء، ما في نسبه المطر، ما في نسبه المطر الى النجم. حدثني حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد. هذا في العاده وقد اتخلف، وقد اتخلف العاده. نعم. نعم، لأن الله أجر هذا، أجر هذا، هذا ما في نسبة، أقول ما في نسبة الأشياء للربطنا. نعم. حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي. قال خرجت الكامعة بالنجم بالماء، لكن مراد هنا يعني جعل هذا سبب، جعل مثلا المطر سبب في خروجه، هذا معروف جعله الله من الأسباب الشخصية. لكن النجم، طلوع النجم أو نزول النجم ما هو سبب في نزول المطر، لكن مثلا إنبات النبات الله تعالى جعل ما سبب في إنبات النبات، وقد تخلف من سبب. نعم. لا وليس على ما هو على هذا من الشرك، مو بعلامة، هذا يعني دعوة باطلة، ليس على ذلك، مو بعلامة، لا طلوعه علامة ولا نزوله علامة. نعم، مو العلامة بمعنى السبب. نعم. يعني إذا قالوا في سهيل مثلا غالب تكثر الأمطار، نعم تكثر الأمطار، هذا ما تكثر الأمطار وقد يتخلى، هذا ما في نسبة، لا نسبة المطر إليه. نعم. نسبة هو يقول مفرنا في سهيل، طلع سهيل. نعم. توقعات ليست مبنية، ممكن تركها أو لا، لكن توقعات مبنية على الظن. نعم. حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي، قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. نعم، هذا الكفر أصغر كما سبق، إذا على حسب التفصيل السابق، إذا نعتبر أنها مؤشرة، وهو حديث قدسي ألم تروا إلى ما قال ربكم، من قول الله لفظا ومعنى. نعم. الكوكب من هذا المطر. نعم. وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث قال حدثني عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس فيها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا وفي حديث مرادي بكوكب كذا وكذا بكوكب نعم. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا ابو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: لا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم يعني حظكم شكركم على ما أنزل عليكم من المطر والغيث والرحمة أنكم تكذبونه وتنسبونه إلى غير الله. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني حظكم وشكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون وتنسبونه إلى غير الله. تقول المطر بنوع كذا: لقد صدقنا وكذا وكذا. قال بعضهم: لقد صدقنا وكذا. صدق النجم فلان يعني لما طلع نزل المطر. هذا من الأعمال الكفرية. لا أقسم بمواقع النجوم. في المراد النجوم في السماء، وفي المراد النجوم نزول القرآن من الجنة، نجوم القرآن على حسب الحوالي. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافقين بغض الأنصار، وآية المؤمنين وآية المؤمن حب الأنصار. آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. آية عن العلامة، علامة علامة المنافق بغض الأنصار، وعلامة المؤمن حب الأنصار. والمراد بهم أنصار الله ورسوله، أنصار دين الله. ويذكر في ذلك يقول أوليا الأوس والخزرج الذين نصروا نصر الله ورسوله. هم يذكرون دخول أوليا هم أول من يذكر في هذا الحديث. والحديث عام يشمل كل من نصر دين الله في كل جمال ومكان، من نصر دين الله العلماء والدعاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيره. حبهم دليل على الإيمان، بغضهم دليل على النفاق. ما أبغضهم إلا لنفاق في قلبه. ومن أبغض أهل الخير وأبغض الدعاة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا هم أنصار الله وأنصار دينه. من أبغضهم هذا علامة على النفاق، ومن أحبهم علامة على الإيمان. وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة الأولى هم أول ما يكون في هذا الحديث. أوس والخزرج رضي الله عنهم من أحبهم حبهم زي علم عبودهم زي علم النفاق. وكذا كل من نصر الله ورسوله، كل من نصر دين الله من أحبهم فهو مؤمن زي علم، وما أبغضهم فهو منافق. ما أبغضهم إلا لبغضه لدين الله. وش الدليل على نفسه؟ لا، الرسول مشجع الأمة كلها إلى يوم القيامة. من قال أن الفضل الأنصار؟ فجلة في هذا الدليل هذا التحكم. هم الأنصار، وكذلك من نصر دين الله من الأنصار أيضا. كل من نصر دين الله فهو أنصار في كل زمان ومكان، لكن لا شك أنه في الدرجة الأولى أو في أفضل الناس هم أفضل الأنصار، وهم في مقدمة الأنصار، ولا يمنع هذا من دخول غيرهم. معنى هذا إذا قلت أن أخبركم في الأنصار معنى أن من نصر دين الله يجوز بغضه، من يبغضه مؤمن، اللي يبغض الدعاة ولا يموت مؤمن على هذا. يكون هكذا؟ لا لا، وغير الدليل الآخر هذا التحكم. أقول هذا التحكم، دعوة تحكم ليس عليها دليل. الأم الصادق والأم اللاحق. من أحب أنصار الله فهو مؤمن، ومن أبغض أنصار الله فهو منافق. الفساق يبغضون أنصار عيسى على يبغضونهم، فساق يبغضونهم لا يحبونهم. هذا باب الوعيد. أقول باب الوعيد يدل على ضعف الإيمان، نفاق ظاهر، نفاق عملي إذا أبغضهم لدينهم وغزيهم صار ردة إذا فرح أبغضهم لأجل دينهم من أبغض دين الله ثم مرتد الأكبر. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعرف ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. يعني علامة. حدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سميت البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة: في الدرجة الأولى مؤول الناس دخولا في هذا الحديث. نعم. قال شعبة: قلت لعلي سمعته من البراء؟ قال: إياي حدث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. الله. وحدثنا عثمان بن محمد وعيد الشديد. نعم. وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاهم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة. وهذا إذا أبغضهم لدينهم هذا مرتد نعوذ بالله، فما عنده شيء من الإيمان أبغضهم لدينهم، أما إذا أبغضهم لشيء آخر ما يصل إلى أبغض الدين هذا قد لا يكون كفر أكبر، لكن إذا أبغضهم لدينهم هذا كفر، ما أبغض دين الإسلام كفر. نعم. إذا كره دين الإسلام ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله وأحبط أعمالهم، كره دين الإسلام هذا كفر وردة. نعم. حدثنا عثمان بن حفص بن محمد حدثنا عثمان بن محمد ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاوم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاوم حدثنا يحيى بن يحيى وثقله قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي: والذي خلق الحبة وبرع النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نعم. هذا فيها حب علي رضي الله عنه دليل على الإيمان، وبغضه دليل على النفاق، وكذلك بقية المهاجرين بقية الصحابة من الأنصار والمهاجرين بغضهم دليل على النفاق، وحبهم دليل على الإيمان، من أحب الصحابة هذا دليل على الإيمان، ومن أبغضهم دليل على النفاق. وإذا الرافضة يبغضونهم ويحبونهم يكثر النفاق في الرافضة، يبغضون الصحابة ويحبونهم ويكثرونهم ويفسقونهم. فمن أحب علي رضي الله عنه هو مؤمن دليل على الإيمان، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وبقية المهدي وأخر لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهذا حالف عليه. والذي خلق الحبة وبرع النسمة، خلق الحبة شقها بالنبات وبرع النسمة الروح كله لكن فيها روح، إنه لعهد النبي الأمي ألا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. نعم. إذا أبغضهم كله، أما إذا أبغض شخص أو أفراد قد يكون أبغضه لذاته أو لشيء في أمور دنيوية أو شيء يتعلق بشخصه أو بجسده، مثل ما أمره واحد يعني بعض الفرات الصحابة، أما إذا بغضه كلهم أكثرهم فلجع على النفاق. قد يبغض الواحد مثل من يسب الواحد بعض الشيعة يسب معاوية وكذا، هذا لا فسق. لكن إذا بغض الصحابة كلهم شفر الصحابة كثر هذا رجع أعوذ بالله، يسب الصحابة كلهم أغلبهم أو كفرهم هذا رجع، أما الواحد والاثنين هذا فسق. نعم لا لا كلهم أنصار الله، لكن خص الأوس الخزرج بهذا هذا اسم خاص، وإلا فكل الصحابة أنصار وكل المؤمنين أنصار لله ورسوله، لكن الأخص اسم الأنصار. كذلك المهاجرون بالذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وقصة اسم الأنصار بالأوس الخزرج الذين عاوهم ونصروهم. ايش وين الحديث؟ ايه هي هذا لا بس اقول ما لسه العملي على الكتاب عنه وعن غيره، واذا كان مثلا شيعي او مثلا خارجي صادق فانه يقبل منه، لانه هذا على الشيعه كذب، لكن المعروف الخوارج هم الذين عرف عنهم الصدق، ولهذا عمر بن الخطاب معروفهم خارج وخارجي لان يعني معروفهم بالصدق ويتدينون بترك الكذب، هذا ثابت تؤيده الاحاديث. في حديث خيبر اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يعطي الرائحه رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على ذي فاعطاه حاله. نعم تعيده الحديث. نعم. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال اخبرنا الليث عن ابن هاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا معشر النساء تصدقن فاكثرن الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقالت امراه منهن جزله وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. وهذا في امر من ابي حميد ان يسبب الصدقه فتصدقنا، في دليل على ان الصدقه تخفف العقوبه وتدفع وهج النار ولهبها، ولهذا تصدقنا تمام. ثم بين ذلك فاني رايتكن اكثر اهل النار، فهذه الصدقه تطفئ النار، لهذا امر من ابي الصدقه، لانهن لان النساء يتعرضن لها اللي أصلت النار أكثر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيتهن أكثر أهل النار. قال يا رسول الله ما اللي أكثر النار؟ قال تكثرن اللعب السباب والشتاب وتكثرن العشير الزوج، عشير سعيد بمعنى معاشر بمعنى مكافئ، العشير بمعنى المعاشر الزوج المعاشر، هذا كفر الإحسان. إذا أحسن إليها الدهر ثم رأسين ثلاث مرات تنقض، هذا كفران العشير، كفران الزوج، كفران الإحسان، هذا كفر عملي لا يخرج من الله. أما هو كفر وهذا صحيح لأنه المراد كفر الإحسان، يعني الزوج يحسن إليها ثم تكفر هذا الإحسان تمكن تجحد، المراد يفوز الإحسان، يحسن إليها مدة طويلة، فإذا رأت شيئا في بعض المرات قالت ما رأيت خيرا قط، أنكر الجميل السابق جحد. ولهذا قلنا وهو كذلك كونه يكفرن السبب، الكفران شحود إحسان الزوج وكثرة اللعن، هذا من أسباب دخول النار. ثم قال عليه ما رأيت من ناقصة عقل ودين أغلب لذي لب أو للب الرجل حاجب من كن، يعني مع كونها ناقص عقل وديمة على ذلك تغلب أو تأخذ بلب الرجل الحاجب العاقل وهن ناقص عقل وديمة. فقال امرأة إذنه قاتلت ما لنا ما نفطر وديمة، فبين لهم به أن نفطر العقل شهادة امرأتين شهادة امرأة. فقال فإن استشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. واما نقصان الدين فانها تنصف الليالي لا تصلي وتصلي في رمضان اذا جاءت العاده الشهريه في وقت الحيض، وهذا النقصان لا حيله فيه. النقصان هذا يدل على ان نقصان الدين يكون بنقص الاعمال، فينقص العمل فينقص الدين، هذا لا حيله فيه. نقصان الدين لا حيله فيه، وهذا يدل على ان الايمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. في الرد على المرجئة الذي يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكذلك كفران عشيف هذا من الأدلة الواضحة في أن الكفر الذي ورد في الحديث هذا كفر على معصية، يعني وعيد على معصية، وهذا كفران عشيف يعني يخود يخود ونكران إحسان الزوج. الشرع يقول المرأة جزلة تسلم على جزلة جزلة تسلم عليه الزوج بمعنى المعاش، لا لا الزوج مرض الزوج. نعم، هذا من وصول عقلها انها تعرف عن السبب، يعني اذا سألت عن السبب معناها تريد ان تتجارك هذا الشيء هذا النقص. نعم هذا من وفور عقلية. نعم المخل قال والجزلة الشهامة والجدة والجدة والجدة مع العقل والرأي، يعني عندها عقل ورأي، من وفور عقلها ورأيها أنها تعلم عن السبب حتى تتلف النقص وتسد النقص. نعم ما هو مرتب وإن كان من جهة اللغة يطلق على ثلاث المراد من الزوج. نعم نعم. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن هاد بهذا الإسناد مثله، وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرا ابن ادم السجده فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي روايه ابي قريش يا ويلي. امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فابيت فلي النار. وهذا السجود الذي امتنع منه ابليس هذا لانه كافر كفر بالاباء والاستكبار، واستكبر اعضاء واستكبر فكان كافرا كافرا كفر اكبر من لله لانه كفر بالاباء والاستكبار. قال الله تعالى ويقول لهم الملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. نعم يقصد الشيطان يعني نفسه. ها نعم حسب الله ما يكفي نعم أهل النار تحسروا بعد فوات الأوان. نعم نعم تستحق يدل على الحول يدل على الحول نعم وأن فيه إغاظة للشيطان نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فأعطيت فلي النار نعم أعطي الكفر نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. حدثنا أبو غسان بن إسماعيل قال حدثنا ضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. نعم هذا في أن ترك الصلاة كفر. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والله لقد بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. لكن إذا تركها جهلا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. إذا تركها جحودا فهو كافر بالإجماع. من غير خلاف. أما إذا تركها كسلا وتهاونا ومكد يعلم أنها واجبة ومصدق هذا كفر على الصحيح يصح قول العلماء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاة حدا فاصلا بين الكفر وبين الإيمان والبينية تفصل بين الشيء وبين الآخر بين الرجل والمسلم ترك الصلاة. وهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة كما نقل عبد الله الشقيق العقيلي ونقله ابن حزم ونقله غيره في هذا العلم وهو الذي تدل له النصوص الكثيرة وهو الذي عليه المحققون. قال آخر من أهل العلم إنه يكون كافر كفر أفضل لا تجمع ملة هكذا قول ضعيف صواب أنه كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبه. أما إذا جحد وجوبه هذا كافر بإجماع بإجماع العلماء من غير خلاف إذا ترك جاحدة. أما إذا قرر بوجوبها صدر في ثلاث تركها كفر وتهاون فلا محل الخلاف والصواب أنه يكون كافر كفر أكبر تخرج من الله. هذا هو الصواب الذي يدل عليه النصوص عليه المحققون واجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم لا ما يعني ما يدل على هذا لأنه ذكر في من قال موطن أبي نوع كذا وكذا وهو اشتري يحمل السرعة الكفار أكبر الله. نعم وحدث ولأنها ولأن ألف يعني ألف بين الرجل وبين الكفر ألف وألف الاستغراق ألف الاستغراق المراد الكفر الأكبر هذه من الأدلة على المراد الكفر الأكبر. أما الكفر الأكبر يأتي مركب مثل ما سبق إحنا ثاني نفس ما بهم كفر ما قال الكفر هما كفر كفر مركب الطعن في النسب والنياحة على الميت. نعم إيش بعد؟ وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن جعفر بن زياد قال اخبرنا ابراهيم يعني بن كعب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل. الكافر كفر افضل هذا ضعيف الايمان ناس ما يخدم من الله هو كافر كفر افضل وخدم من الله الفرق بينهما كالفرق بين الكافر والمؤمن. معروف هذا معروف كلام العلماء. نعم نعم طبعا عنك من يفيد ان يجوز كف السحر عن مسحور بسحر مثله لا هذا باب مسدود كما ذكر ابن القيم وذكر الشيخ محمد بن الوهاب نوعان حل السحر السحر مثل هذا حرام هذا تحمل النصوص حلوا برقية شرعية على جائز. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاول حدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن سعيد المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال ايمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور. تفسير محمد إيمان بالله ورسوله. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث في بيان أفضل وأن أفضل الأعمال على هو الإيمان بالله ورسوله والتصديق والاعتراف بربوبية الله ووحدانيته وألوهيته وأنه مستحق للعبادة، أفضل الأعمال وأساس الدين وأساس الملة، إقرار باللسان تصديق بالقلب، ثم يتبعه عمل جوارح وعمل القلب، إعتراف يتمم المحبة والانقياد والنية والإخلاص، هذا أفضل الأعمال. ثم يليه الجهاد في سبيل الله، ثم يليه الحج المبرور، الحج المبرور والذي ليس فيه إثم. أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله، ثم يليه الجهاد هو أفضل من الحج، لأن الجهاد نفعه متعدد، الجهاد يتبقى به سلطان الحرمات، به يزاد عن الإسلام وأهله، وبه تعلو كلمة الله عز وجل. ثم يليه الحج، لأن الحج نفعه قاصر والجهاد نفعه متعدد، فلذلك قدم الجهاد على الحج. نعم. حدثني أبو الربيع الزراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة حاول حدثنا قال ابن هشام واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن ابي مرواحي الليثي عن ابي ذر رضي الله عنه قال عن ابي عن مراوح عن ابي مراوح الليثي نعم عن ابي مراوح الليثي عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال الايمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت اي الرقاب افضل؟ قال انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأقرب. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس، إنها صدقة منك على نفسك. وهذا حديث عظيم، حديث أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر رضي الله عنه جزاه الله خيرا خيرا، سؤال عظيم الذي أطاع الله به الأمة. سأل النبي أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. جعل الإيمان عمل، هو من الأعمال عمل قلبي، وعمل القلب وعمل اللسان، ويتبعه أعمال الجوارح. فلهذا قال أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. فالإيمان هو أساس الدين وأساس الملة، وليس إقرار باللسان فقط، بل هو إقرار باللسان وتصديق بالقلب، يتبعه عمل القلب وعمل الجوارح والجهاد في سبيل لما من النفع المتعدي، كلمة الله والزياد عن الإسلام وأهله وصيام حرمات الإسلام. قال فأي رقاب أفضل؟ قال أنفسها وأغلاها عند أهلها. الرقاب هي مراقبة، الرقبة هي العبد الذي يعتق قالوا له رقبة، كما قال الله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. يقتحم بها الإنسان، يقتحم العقبة وهي النار بهذه الأعمال الصالحة، فك رقبة، يفك رقبة يعني يعتقها في سبيل الله، يعتقها من الرق أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام في يوم الجوع، نصبها الجوع، يطعم يتيما قريب او مسكين قد لصق في التراب من شده فقره، يتيما ذا نقب او مسكين فقره. ثم كان من الذين امنوا، ايضا لابد من هذا، لابد هذا هو اصل الدين واساس منه، يقتحم الإنسان النار بهذا، أو الإيمان بالله ورسوله لابد منه، هذا هو الأصل، ولهذا قال ابن الله كان من الذين ثم يفك الرقبة يطعم في يوم الجوع اليتيم أو القريب أو المسكين، ولا بد أن يكون من المؤمنين، ولا بد أن يكون صبر ورحمة وتواصل بالصبر وتواصل بالرحمة. هنا قال تعالى أبو ذر في هذا الحديث أي رقاب أفضل؟ قال أفضلها أنفسها وأغلاها عند أهلها. فهذا أفضل ما يعتق من الرقاب، كل ما كان الرقبة نفيسة وثمنها كثير كل ما كانت أفضل. وكذلك الأضحية، الأضحية وغيرها أفضلها أنفسها وأغلاها عند أهلها، أفضلها عند أهلها. قال فإن لم أفعل يعني ما أعتق رقبة ماذا يفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخلاق. تعين الصانع صاحب الصنعة صاحب العمل تعينه ولو كان صاحب عمل، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، تعينه تساعد صاحب المهنة، الصانع صاحب المهنة أي مهنة كانت، تجارة أو حدادة أو خرازة أو خياطة رحمه الله، أو تصنع لأحرق. الأحرق هو الذي ليس بصانع ولا يحسن الصناعة، قالوا الأحرق ما يعرف شيء، لا يصنع ولا يعرف الصناعة. تعين الصانع أو تصنع لأحرق ساعد وجدت إنسان ما يعرف، مثلا وجدت إنسان سيارته وقفت ولا يعرف شيء، ما يعرف إلا يقود السيارة ولكن ما عنده بصيرة، ما يعرف مثلا إذا ركب الإطار مثلا، ولا يعرف مثلا إذا شيء من يكون سبب شيء يسير، من تعرف تعين هذا الأحرق، تعرف تعينه في إصلاح سيارته في إصلاح الإطار تشغلها له، هذا تصنع الأحرق. وإذا كان يعرف وعنده بصيرة تساعده تعينه، هذا مثال لهذا ولهذا، إذا كان يكون عنده بصيرة لكن يحتاج إلى بعض الوقت فأنت ساعدته تساعده، والأول ليس عنده بصيرة ما يعرف شيء أبدا، إذا لم يأتي أحد ما عنده بصيرة هذا أحد، تعينه الصانع الذي عنده بصيرة ومعرفة بهذا المهنة تساعده، والذي ليس عنده مهنة لا يعرف تصنع له تعينه على هذا الشيء، يعني تفعل له هذا الشيء، الذي لا يحسن تفعل له الشيء، والذي يحسن تعينه تكون جميعا تعمل هذا الشيء ويعمل وأن تعينه. والأول ما عنده بصر ما يعرف شيئا ما يعرف شيئا، قال فإن لم أفعل قال تكف الشر عن الناس فإن صدق منك على هذه درجات أفضل الأعمال لمن بالله ورسوله ودينه في سبيله. قال أي الرقاب أفضل؟ قال أفضلها أنفسها وأغلاها عند أهلها. إذا لم يعتق الرقبة قال تعين الصانع أنا أصنع لأحرق. قال فإن ضعفت عن ذلك قال تكف عن الناس شرك، أي إنها صدقة منك على نفسك، إنما تكف الأذى والشر عن الناس ولا يأتيهم منك أذى لا بالقول ولا بالفعل، قال صدقة صدقت بها عن نفسك حيث لم تحملها الآثام والأوجاع، لأنك إذا آذيت الناس في قول أو بفعل حملتها الآثام الأوجاع والآثام، فإذا كففت نفسك من أذية الناس بقول بفعل فصدقت على نفسك حيث لم تحملها الأوجاع والآثام. أقرأ الحديث. عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال الايمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت اي الرقاب افضل؟ قال انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا. قال قلت فان لم افعل؟ قال تعين صانعا او تصنع لاخر. قال قلت يا رسول الله ارايت ان ضعفت عن بعض العمل قال تسب شرك على الناس فإنها صدقة منك على نفسك. نعم الحديث العظيم. نعم نعم نعم ملحق ملحق به الرقبة يفكها من العتق يعني يشتري رقبة ويعتقها أو يساعد العبد الذي اشترى نفسه من سيده مكاتب أو يفك مأثور من المسلمين عند الكفار خلصه في مال يدفعه ما لم ملحق به فك الأسرى كما أنه في الزكاة يدخل في قوله تعالى وفي الرقاب وفي الرقاب أن تعتق رقبة من الزكاة أو تعينها المكاتب على أداء كتابته أو تفك المأسور والسجين والمأسور عند الكفار من المسلمين داخلون. نعم نعم ها لا لا في الكفار لا لكن هو الحكم في الفضل والعدل. نعم قد يقال انه مثلا اذا سرق اذا سرقه الكفار قد يقال في هذه الحاله يسرق. نعم يعني بعد الايمان افضل الاعمال الصلاه على وقتها يعني بعد الايمان بالله ورسوله. الايمان هو مقدم هو اصل الدين واصل الدين لله هو مصحح الاعمال. نعم حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروه بن الزبير عن عروه بن الزبير عن ابي مراوح عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير انه قال فتعين الصانع وتصنع لاقرب وتصنع لاقرب وتصنع بدون او في الواو او تصنع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن وليد بن عيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستفيده إلا إرعاء عليه. يعني هذا أيضا فيه بيان أفضل الأعمال أن يعني جاء الصلاة على وقتها يعني بعد الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال أن يعني بعد الإيمان بالله ورسوله الصلاة على وقتها في دليل على قول الصلاة أن الصلاة في وقتها أفضل الأعمال لأن أفضل الفرائض واجب الواجبات بعد الإيمان بالله ورسوله بعد التوحيد في الصلاة فأداءه في الوقت الأفضل الأعمال وكذلك يدخل في هذا أداءه في الجماعة للرجل الصادق قال ثم بر الوالدين قال ثم الجهاد في سبيل الله أنا قدم بر الوالدين على الجهاد. الحديث الآخر السابق قدم الجهاد على الحج وهنا قدم بر الوالدين على الجهاد ذلك لأن بر الوالدين فرض فرض واجب بخلاف الجهاد في سبيل الله قد يكون فرض وقد يكون نفل الأصل أنه لا مستحب الأصل أنه نفل إلا في حالات ثلاث إذا ساهم العدو بلد المسلمين صرفر على كل أحد أو استنفر الإمام طائفة فرصح صار فرض عليه أو وقف الصف في هذه الحالة الثلاث يكون فرض ومع ذلك يكون نفل ومستحب في غير حالة الثلاث بخلاف بر الوالدين فهو فرض في كل حال ولهذا قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله لأن بر الوالدين فرض والجهاد مستحب إلا في حالات ثلاث وما كان فرضا في جميع الأحوال مقدم على ما كان فرضا في بعض الأحوال ثم إذا هذه الحالة الثلاث يعني ليست على كل أحد بخلاف الرواية هو فرض على كل أحد الرواية فرض على كل أحد والجهاد فرض في هذا الحالات الثلاث من يتصف بهذا الصفات واحد من الصفات الثلاث ولهذا جاء حديث آخر لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في الجهاد قال أحي والده قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال ففيهما فجاهد. سأل لما أراد يجاهد قال النبي عليه أنه بالجهاد فسأل هل له والد؟ قال أحيي والد؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. دل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله لأنه فرض في جميع الأحوال. وجهاد الأصل أنه ذروة السلام الإسلام مستحب وقد يكون فرضا في الصور لكن ليس على كل أحد. نعم. ثم يليه بعد ذلك بعد الجهاد الحج فتكون ترتيب هكذا أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله ثم الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد ثم الحج الحج المبرور الذي ليس في إثم مر صاحبه لم يفعل إثم فلا كبيرة. نعم. نعم. نعم. لا كل ما فيه ما قدم الجهاد على الصلاة. ما فيه بعض الناس يقدم الجهاد على الصلاة. ولا تقدم الجهاد على الصلاة. فيه بعضها أيمان بالله ورسوله بعضها الصلاة على وقتها. الجمع بينهما أن الإيمان مقدم هو الأصل. المراد بالصلاة على وقتها يعني بعد الإيمان بالله ورسوله. ثم بعد ذلك بر الوالدين ثم الجهاد ثم الحج. بر الوالدين لأنه في جميع الأحوال ثم الجهاد لأن نفعه متعدد ثم الحج لأن نفعه قاصر. نعم. لا إذا كان فرض في هذه الحالة إذا كان فرض لا يستأذن الوالدين إذا ذهب العدو البلد أو وقف في الصف خلاص انتهى الأمر ليس له أن يترك الجهاد ويذهب إلى والده. نعم. فما تركت تجيده إلا إرعاء يعني إلا يعني شفقة عليه من عدم المشقة. نعم. حدثنا محمد بن أبي عمر المكري قال حدثنا مروان كذلك قال حدثنا أبو يعقوب عن الوليد بن عيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على وقتها. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. الصلاة عن عبد الله بن مسعود. نعم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على وقتها. وقتها قال الصلاة على مواقيت. نعم. مواقيت مواقيت المواقيت مواقيت. نعم. المواقيت هي بالنسبة على واحد ميقات هي بالنسبة للصلاة الواحدة. صلاة على وقتها بالنسبة للصلاة الواحدة على مواقيتها لأن الصلاة تنزل مواد الصلوات على مواقيتها بالنسبة للصلوات كلها مواقيت كم ميقات ميقات بالنسبة للصلاة الواحدة ومواقيت بالنسبة لجنس الصلوات يعني جميع الصلوات تكون على مواقيتها. نعم. نعم. قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. يعني وماذا بعده؟ قال بر الوالدين. نعم. قال بر الوالدين. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. وماذا بعده يا نبي الله؟ قال ولا قال وماذا يعني وماذا بعده؟ الفرق فدل على الصلاة على وقتها أقرب إلى الجنة أقرب إلى ما إلى الجنة بعد الإيمان بالله ورسوله ثم يليه بر الوالدين أقرب إلى ما إلى الجنة ثم يليه الجهاد في سبيله ثم يليه الحج. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن وليد بن عيزار أنه سمع ذا عمرو بن شيبان قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استجدته لزادني. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. حدثنا عبد الله بن مسعود. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. أفضل الأعمال أفضل الأعمال أو العمل نعم. الصلاة لوقتها وبر الوالدين. يعني هذا في الواو جمع بينهم الواو والواو لا تحت الترتيب، ولكن العمدة على الحديث السابقة هي الترتيب. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت له إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. هذا فيه بيان أيضا عظم الذنب تفاضل الذنوب وانه تتفاضل. الحديث السابق في بيان تفاضل الاعمال ترتيب الاعمال الصالحه، وان افضل الايمان بالله ورسوله ثم الصلاه ثم بر الوالدين ثم الجهاد ثم الحج. وهنا في هذا الحديث بيان اي الذنب اعظم، هناك اي العمل افضل وهنا اي الذنب اعظم. اعظم الذنوب وان الذنوب تتفاضل، الاعمال صالحة تتفاضل بعضها فوق بعض، والذنوب والمعاصي تتفاضل بعضها شد من بعض، وهي مرتبة أيضا كما أن الأعمال الصالحة مرتبة كما سبق، أفضلها الإيمان بالله ورسوله ثم الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد ثم الحج. كذلك الذنوب أعظمها الشرك بالله عز وجل وهو رد الإيمان بالله ورسوله. أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله، وأكبر الذنوب والمعاصي الشرك بالله. أفضل الأعمال الإيمان، وأعظم المعاصي والكبائر ثم لها قتل الولد، ثم يليه الزنا بحاجات الجار، هي مرتبة على هذا. أعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل. ولذلك لما قال ابن خلدون رضي الله عنه النبي أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل له ند يعني مثيل ربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الألوهية وهو خلقه، يدعي أن هناك مدبر مع الله أو أن هناك خالق أو محي أو مميت، أو يجعل له نديد في الأسماء والصفات، أو يجعل له ندة في العبادة يدعوه من دون الله أو يذبح له أو ينذر له. هذا أعظم الذنوب وأعظمها وأشدها وأكثرها، وهو الذنب الذي لا يغفر. وإذا لك إنسان ربه بهذا الذنب فإنه لا يغفر، وهو من أهل النار أعوذ بالله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والجنة على صاحب الحرام. هذا التمديد الأكبر. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. يعني كيف تجعل الله ندا وهو خلقه؟ تجعل الله ندا في الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الألوهية والعبادة وهو خلقه. هذا أعظم الذنوب، لأن الإنسان حينما يصرف العبادة لغير الله، حينما يسوي الكامل وهو الرب سبحانه وتعالى بالناقص المخلوق، هذا أعظم الذنوب. حينما يعبد غير الله وضع العبادة في غير موضعها فوقع في أعظم الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأشده وأعظمه أن تضع العبادة في غير محلها. العبادة محلها واستحقاقها الرب عز وجل، مستحق العبادة. فإذا صرفها لغيره وقع في أعظم الظلم وأعظم الذنب، وهو الذنب الأكبر، والشرك الذي لا يغفر والشرك الأكبر. وقد يكون التنبيه أصغر، التنبيه الأصغر كما لو ما شاء الله وشيك وحلف غير الله، هذا التنبيه الأصغر لا يأخذ من المنزل. ثم جليس قال ثم عي ترتيب، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قتل الولد خشية النفقة، هذا أعظم الذنوب، لأنه جمع شروط. أولا أنه قتل بغير حق، ثانيا فيه قطيعة رحم، ثالثا فيه سوء ظن بالله كما قال الشوق، فلهذا قرأ يلي شرك الله قتل نفسه بغير حق وقطع رحمه أقرب شيء له هو ولده، وساء الظن بالله لأن قتله من أجل أن لا يفعل معه. فجمع هذه الشروط الثلاثة ثم يليه قال ثم أيضا قال أنت زاني بحلية الجاري بزوجة الجار، هذا أعظم الذنوب لأنه جمع شرين، الشر الأول الزنا والشر الثاني إيذاء الجار ويلحق الضرر به. وجاء في الحديث الآخر لأن يزني الإنسان في عشر نسوة أيسر له من أن يزني بحليلة جاره، ولأن يسرق من عشرة بيوت أيسر له من أن يسرق من جاره، لأن الجار له حق عظيم يحسن إليه وأن يكف الأذى عنه. فالزنا في حياة الجار أو السرقة من بيت الجار ذنبه مضاعف لما فيه من إيذاء الجار، وقد أمر بالإحسان إليه. هذه الذنوب مرتبة عليكم السلام، الشرك بالله هذا أعظم الذنوب، ثم يليه قتل الولد حتى لا يظن معه، ثم يليه الزنا بحرية الجار، كما أن الأعمال الصالحة مرتبة كما سبق، أفضلها الإيمان بالله ورسوله، ثم الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، ثم الحج. وكذلك هذه المعاصي والفعل مرتبة، أعظمها أعظم الذنوب الشرك بالله، ثم قتل الولد حتى تلاقى معه، ثم الزنا بحرية الجار. وفي اللفظ الآخر قال ثم أنزل الله تصديق ذلك في كتابه، فأنزل الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخذ فيه مهانا إلا من كان. نعم. زوجة في الجار ما في حالة كذلك، لكن المقصود الزوجة هذا مثلها. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله جدا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. أن تدعو لله، تكلم على الأشياء، قال أن تدعو لله، اللحظة لفظة أن تدعو لله، الأول أن تجعل له نداً، الثاني أن تدعو لله ندا يعني يدعو غير الله، أو بمعنى تدعو بمعنى تجعل يكون في الحديث السابق. إذا تكلم عليه نعم ما تكلم عليه نعم. فأنزل الله عز وجل تصديقا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. حدثنا عمرو بن محمد بن بخير بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان عمن عبد الله عن أبي بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا فيه بيان أكثر الكبائر هو الشرك بالله عز وجل. هذا أكثر الكبائر على الإطلاق. هي على أن الشرك ثم كبيرة لكن أعظم الكبائر. أعظم الكبائر الشرك بالله عز وجل. وعقوق الوالدين بشهادة الزور أيضا هذه من الكبائر. لكن قتل النفس والزنا بحيث الشهر كما هو مقدم على عقوق الوالدين وشهادة الزور. ولهذا أتى بها في الواو ما في ترتيب. حديث ابن مسعود ترتيب. قال أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لهم دينا خلاص. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك حتى كان قال الله. قلت ثم أي؟ قال أن تزنى بحلية الشعر ترتيب. ثم هنا بالواو قل وهو لا تقتل ترتيب. قال أنا أسألك عليه الصلاة بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. عقوق الوالدين فيه من اعظم الذنوب ايضا لما فيه من انكار الجميل وانكار الاحسان وقطيعه الرحم. وشهاده الزور الزور هو من البيت وهو خلاف الزور هم من البيت ومن قبل التجاور عن سهل يعني تميل لان شهاده الزور مال على الحق للباطل فيها من الكبائر. وكان النبي يكون مكتفئا فجلس لما اتى بقول الزور ان كان مكتفئ قال انا وصلت الكبائر والاشراك بالله وعقوق الوالدين ثم لما وصل شهر الزور جلس هكذا قال الا وقول الزور الا وشهر الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابه ليس مكتفئ يعني قان عليه وهو انه تسلف عليه الصلاه والسلام حتى على شق على نفسه قال الصحابه ليس مكتفئ من تكراره ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور فما زال يسرها حتى أوصلته سهل شفقة عليه عليه الصلاة والسلام. ليس ذلك لأن شهادة الزور أكبر من غيرها من الشرك. الشرك أكبر وأعظم منها وعقوق الوالدين لكن سرها عليه الصلاة والسلام لأن الذي يحمل عليها شفيع الأمور التي تحمل عليها الداعي إلى فعل شهادة الزور شفيع. ولأن الزور قد يكون قد يحد الإنسان الزور على شخص ويقتل بغير حق وقد يحد الإنسان على الزور على زورا شخص لأنه زاني فيجلد أو يرجم وقد يحد شخص على قد يحد زورا على شخص لأن له كذا وكذا من ما عند شخص فيلزم بدفع مال بسبب شهادة هذه الزور. والحامل عليها أمور متعددة قد يحمل عليها الهواء يحمل عليها قد يحمل على شهادة الزور ثم يريد أن ينفع صديقة يشهد له أو يحمل عليها العداوة لأنه معادي لهذا الشخص يشهد عليه. الداعي لها قوي فلهذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم واهتم بها زجرا عنها لأن الداعي لها كثير والحامل عليها كثير ولما يترتب عليها من المضار والمفاسد. نعم. يستاهلون لأن الحامل عليها كثير الحامل عليها الهواء يحمل عليها أمور متعددة قد يريد أن ينفع صاحبه فيشتم له أو يريد أن يضر عدوه فيشتم عليه وهذا يدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان وهذا هو وجه إدخال هذه الأحاديث في كتاب الإيمان المؤلف أن من فعل كبيرة نقص إيمان الشرك إذا فعله انتهى الإيمان خرج من الإيمان الشرك الأكبر والكبائر تنقص الإيمان قتل الولد والزنا وشهادة الزور قول الزور وعقوق الوالدين كل هذه تعاقب تنقص الإيمان ثم يكون الإيمان من فعل الكبائر ضعف إيمان يزيد على الإيمان يزيد وينقص. فالمؤمن الذي يؤدي الواجبات من تعالى المحارم هذا إيمان كامل والمؤمن الذي يفعل الكبائر والمعاصي هذا إيمان ناقص وضعيف. الإيمان التفاوت يزيد وينقص ويقوى ويضعف. نعم. العمل بالزور، يقول الزور أو يعمل الزور، حينما يتكلم الكذب والباطل هذا قال الزور، وكذلك يعمل الزور الاسم، كل اسم هو زور، نعم، من الكذب وخيانة كل هذا من الزور، من عمل الزور، نعم. نعم ده أو الإخبار بأن شخص يشهد على شخص بأن فلان وفلان وهو خلاف الواقع ويزور يشهد عليه بأنه من قبيلة فلانية وليس من قبيلة فلانية ويشهد على هذه المرأة بأنها مطلقة أو مطلقة ولها زوج وليس لها زوج، كل هذا من الباطل، كل هذا داخل في شهادة الزور، أو يغير اسمه ويخبر باسم مستعار، هذا كله من الزور. نعم. أكبر الكبائر الشرك بالله، هذا ينتهي الإيمان إذا وقع فعل الشرك الأكبر، الكبائر تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، والصغائر إذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض تكفر، تكفر الصغائر، إذا فعل الإنسان أدى الفرائض وانتهى عن الكبائر كفر الله عن الصغائر بفعل الفرائض وانتهى عن الكبائر، كما قال الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تمنعك وتكفر عن السيئات وعن الصغائر، قال عليه الصلاة والسلام فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم والصوم والصدقة. نعم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس قول الزور عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. نعم. هذا فيه ذكر أربع كبائر، الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، غير مرتبة، لكن أعظمها الشرك بالله عز وجل ثم تصيبها كما سبق. نعم. ترك الصلاة كفر وردة أعوذ بالله، يقول الرسول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة كما سبق، من الأعمال الكفرية صلى الله عليه وسلم، صواب أنه إذا ترك الصلاة انتهى إيمانه ولو لم يجحد وجوبه، أما إذا جحد وجوبه هذا بالإجماع، إجماع المسلمين، من كان يقال أن الصلاة هي واجبة يرى أن الصلاة هي واجبة ولو صلى، هذا كافر بالإجماع، لأن أنكر أمر معلوم يدين بالضرورة، لكن إذا اعترف وقال صلاة واجبة ولكن أنا متكاسل ومعترف بأنه عاصي فله محل الخلاف، والصواب أنه يحكم ولو أقر بوجوبها لا يفيد معه صحيح. نعم. الصواب أن الكبيرة هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة في النار أو اللعنة أو الغضب، والحق بعضهم نفي الإيمان، حد في الدنيا حد السرقة حد الخمر في حد ترتب على حد الزنا حد، هذه كلها مرتبة، وقعد بالنار إن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطونهم نارا وقتل قعد بالنار. نعم. وحدثنا محمد بن وليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو قال شهادة الزور. قال شعبة أكبر ظني أنه شهادة الزور. قال كلنا كبائر كان سوها الأكبر هو الشرك بالله، وما قوله أكثر الكبائر قول الزور يعني من أكثر الكبائر، من أكثر الكبائر، وليس المراد قال التفضيل على بابه، الأكبر الكبائر هو الشرك، تكلم عن نوع على قوله أكثر الكبائر قول الزور يعني من أكثر، قال تفضيل من أكبر الكبائر، وإلا فأكثرها على الأكبر هو الشرك بالله. نعم. Thank you. أو شهادة الزور، فليس على ظاهرهم متبادل إلى الإحسان منه، وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك، وكذا القتل فلا بد من تأويله. وفي تأويله ثلاثة أوجه: أحدها أنه محمول على الكفر، فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به، والثاني أنه محمول على المستحل فيصير بذلك كافرا، والثالث أن المراد من أسفل الكبائر كما قدمناه في المراد. هذا هو الصواب مع الثالث هو الظاهر أو الأخر؟ نعم هو الصواب. الصواب أنه أعتقد من أسفل الكبائر. أما لو يقول بأن المشرك شاهد بالزور هذا صحيح، وكذلك أيضا لو على المستحل هذا معروف المستحل، المستحل هذا في كل ليس خاصا بهذا، والاستحال لأمر معلوم من الدين بالضرورة هذا كفر، ليس خاصا بشهادة الزور، حقوق الوالدين وقطيعة الرحم الربا، لما استحل الاستحال كفر. صواب أن قال على كثير من يعني من أسفل الكبائر. نعم نووي. نعم نعم. حدثني هارون بن سعيد بن الأيمن. نعم. الشريف السبعي هو ما حضره. كيف يشتبه معي؟ رآه يعني حاضره؟ إذا كان حضر وشوفه يعرف من وجوهه، يعرف من هذا باع وهذا اشترى، لو ما عرفه يقول هذا الرجال رأيته يبيع على هذا. أما إذا كان ما حضر لا ليس له ذلك. نسمع أنه بعض الناس هو ما حضر يأتي يعطيه البطاقة يقول اشتري، هذا تهديد الزور معقول. إذا كان حضر البيع قال بعض الناس قد يشهد له ما يعرف يريد أن ينفعه أو يعطيه رشوة فيشهد، هذا تهديد الزور. أما كون حضر البيع رعاه بس ما يعرف أسماءهم ما يضر، لكن يعرف أشخاصه، يعني يرى هذا الرجال باع على سلعة هذا الرجل وما يعرف اسمه، يمشون جميعا إلى المحكمة ويشهد له مثلا. لا ما يحصل ولو واحد ولو في المئات المئة، إذا ما حضر لا يحصل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعرابي، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، اشترى فرسا من أعرابي ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر الأعرابي فطفق رجال في الثوب من الأعرابي، ما عرف أن الرسول اشترى، فأراد أن يبيعه عليهم، ثم نادى الرسول قال إن كنت تريد أن تشتري فاشتريه إلا فإن أذنت، فقال أولم تبيعه عليه؟ قال لا. فجاء خزيمة بن ثابت الأنصاري قال هل هم شاهيا؟ قال أنا أحببت رسول الله. قال كيف تشهدون أحببت؟ قال لأني أصدق بخبر السماء. فجعل النبي هذه تمثيلة رجلين، أما غير النبي لا ما تشهد، ما حضرت البيع ما شهد ولو من أوثق الناس، ليس لك أن تشهد حتى تراه. جاء في حديث ضعيف أن قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها تشهد أو جاء، لكن حديث ضعيف ما نصحه، يعني لا بد أن يشهد إلا من شهد بالتأكيد وهم يعلمون عن علم. نعم الثقة معه ما يصلح. نعم هم يعرفه، إذا عرفه قد يكون أعمى ما يرى مثلا، لكن يعرف يسمع. نعم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا فيه تقديم أكل الربا، والرواية الثانية تقديم أكل مال اليتيم على الربا، والرواية الثانية تقديم أكل الربا على مال اليتيم. وهذا من الحديث التي جاء بها الإمام محمد بن عمر رحمه الله في باب ما جاء في السحر، حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هنا فقال الشرك بالله، ثم الموبقات المهلكات، ثم المهلكات لأنها تهلك صاحبها تقع في الإثم ثم في النار أعوذ بالله. أعظمه وأشده الشرك بالله، ثم السحر لأنه نوع من الشرك، السحر الذي يقف صاحبه الشياطين لا بد أن يقع في الشرك، هو نوع من الشرك. ثم قتل النفس، قتل النفس الذي حرم الله عليه الحق، ثم أكل الربا، ثم أكل مال اليتيم، ثم التولي يوم الزحف، التولي يعني الفرار من الصف، صف المسلمين حينما يلتقي الصف القتال المؤمنون والكفار يهرب ويفر ويخذل اخوانه المؤمنين، هذا من التباعد الا في حالتين استثنى، الحاله الاولى ان يفر من طائفه الى طائفه اخرى من المسلمين حتى يقويهم، الحالة الثانية أن يفر ليوهم العدو أنه فر ثم يفر عليه مرة أخرى، وهذه التي يسميها الله تعالى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، تعد بالنار والغلط على دل على انه ارتفع سبحانه وتعالى عليه بالنار ولعنه والغلط، اذا كان متحرز للقتال ومتحيز الى فئه هذا مستحيل. والسبيله السابعه خلف المحصنات الغافلات المؤمنات، خلف يعني الرمي بالزنا او باللواط امراه محصنه عفيفه حره غافله لا تقتل فاحشه ببالها، ومثله اذا خلف حرا محصنا عفيفا لا يقتل فاحشه ببالها ثلاثة حكم واحد، هذه من أعظم سبع السبع، وفعلها إذا كان مشرك وساحر ليس معه إيمان ينتهي الإيمان، أما السبائر الأخرى فيكون ضعيف الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم ولا شر كما قال الله تعالى في سورة الأنفال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 صابرون يغلبوا 400، ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرون يغلبوا 200، قال هذا في تفسير معروف عند أهل العلم، إذا كان الجيش كثير وقائد الجيش منهم لا علاقه لهم بهذا فسأله أخرى. نعم يعني وحده يأثر وحده يعني يخذل إخوانه المؤمنين، يفر من الصف المؤمنين يخذل إخوانه، هذا هذا شيء آخر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن هاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهذا فيه دليل على أن هذا من أعظم العقوق شتم الرجل والديه، وصاحبه ضعيف الإيمان، ولهذا أدخله المؤلف في كتاب الإيمان لأن إيمانه ضعيف. من الكبائر شتم الرجل والديه، إلى رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ يعني استغربوا كيف يمكن هذا، هل يحصل هذا؟ يعني الوالدان أحسن إليه هما السبب في وجوده وربيا ثم يشتمهما، هذا مستغرب. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يتم بالتسبب، ويسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، من يتسبب في شتمهما يتسبب في شتمهما فيكون كأنه سبب، لأنه إذا سب أبا الناس سبوا أبا، وإذا سب أمه سبوا أمه، فإذا قال شتم ولعن شخص لعن الله والده رد عليه السبب مثله وقال لعن الله والده أنت، يكون هذا المسبب هو الذي شتم والده. من الكبائر يشتم الرجل والديه، قال الرسول كيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه، يعني يقابله بالمثل. فيه دليل على أن الوسائل لها حكم الغاية، فيه دليل على تحريم التسبب، أن الوسيلة لها حكم الغاية، وفيه تحريم سب آباء الناس وأمهاتهم. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وإذا سبهم مباشرة هذا أعظم وأعظم. ويدرك هذا الزمن من يسب أبوه مباشرة، ما هو تسبب، ليس التسبب، هذا أعظم وأعظم. الصحابة رضي الله عنهم استنكروا كيف يستمر الوالدين، فبين لهم النبي أن هذا يكون بالتسبب، فإذا سبهم مباشرة صار أعظم وأعظم. صلى الله عليه وسلم والعافية. وأعظم من ذلك ضربهما وقتلهما، وقتل واحد منهما أعظم وأعظم من أعظم العقوق. نعم نعم بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاوم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم في هذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد المثنى ومحمد بن ها إذا لا ما يكون إذا كانت معروفة عنها الكتب كان معروفة عن الكتب فتكون أهلا لذلك لكن لا بد من هنا من الطلب في حقها يقام عليه الحد لا يأتي بشهود ولا يقام عليه الحد. نعم. وحدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أذان بن تغرب عن فضيل الفقيني عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهذا في وعيد الشديد على الكبر وأنه من الكبائر. كانت الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، في دليل على كبر الكبر وأنه من كبائر الذنوب، وقد يكون كفرا وقد يكون معصية. تكبر من كبائر الذنوب، قد يكون كفر وقد يكون معصية. يتكبر عن الإيمان والتوحيد وطاعة الله عز وجل وعبادته صار كفرا. وإن تكبر احتقار الناس ورد الحق الذي هو دون الإيمان والتوحيد صار معصية، صار كبيرة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وليس من الكبر أن يلبس الحذاء الحسنة أو نعل الحسنة. ظن الصحابة هذا قال رسول الله: وليس إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني هل ذلك من الكبر؟ قال: لا. الكبر بطر الحق وغبط الناس. بطر بفتحتين، يعني رد الحق وإنكاره ودفعه، يدفع الحق ما يقبل الحق، إذا جاءه الحق رده، هذا من الكبر. واحتقار الناس، ازدراء الناس، غمط الناس، احتقارهم، هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. وليس من الكبر كل انسان يلبس ثياب جميله او يلبس نعل جميله، ليس من الكبر. وهي قال: ان الله جميل يحب الجمال. وفي اثبات ان الله جميل في الاسم، وان من اسماء الله الجميل، ان الله جميل يحب الجمال. نعم نعم. كما سبق من باب الوعيد، من باب الوعيد. إن كان تكبر عن التوحيد والإيمان ولقي الله بذلك فهذا كافر، وإن كان ضد الحق الذي دون التوحيد والإيمان فهذا مرتكب لكبيرة. نعم نعم نعم نسمع الأسماء. نعم. حدثنا من جار بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال من جار أخبرنا بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولا يذكر الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. وهذا المتقابل لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبرياء. لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، المعنى يعني لا يدخلها دخول خلود كفار، لكن قد يدخلها دخول عقاب. إذا كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيدخلها، لا يدخل النار مثقال ذرة من إيمان، لا يدخل أي خلل فيها. ولكن إذا كان مات على الكبائر يبقى معه شيء من الإيمان، يبقى مثقال حبة أكثر وهو معرض لدخول النار، قد يدخل النار وقد يعفى عنه، لكن لا يدخلها دخول خلود ككفار يخلد فيها، لكن يدخلها دخول العصاة. وهذا في دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا ينقص الإيمان حتى يكون مثل حبة من خردل، ولا ينتهي الإيمان بالمعاصي ولا عظمة، لكن ينتهي إذا جاء الكفر والكفر والشكر. ولا يدخل النار ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرياء، على التفصيل السابق. إن كان هذا الكبر كبر عن التوحيد والإيمان فهذا لا يدخلها أبدا، وإن كان كبر دون التوحيد والإيمان فهذا من باب الوعيد. لكن تبع من تبع الذنوب. نعم. حدثنا محمد بن الشاري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان بن ثغر عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ورفيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رفيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما تشرك بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووفيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال وفيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت انا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. هذا الحديث فيه بيان عظم الشرك، وان من مات على الشرك فهو من اهل النار، دخل النار دخلها دخل خلود، نسال الله السلامه والعافيه. نتبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.